ثم أورد بعد ذلك مسألة أخرى في من لم يصم شعبان كله ولم يكن له عادة بصيام أيام معتادة من شعبان وانتصف شعبان، فذكر أنه يكره الصوم فيه لأجل هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا الحديث قد استنكره جماعة من الحفاظ الكبار كأحمد ابن حنبل وأبي زرعة الرازي وأبي داود السجستاني في آخرين، وهو الأشبه أن هذا حديث ضعيف لا يصح. وإذا قال القائل إن هذا الحديث من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وقد أخرج مسلم هذه النسخة، فيكون هذا الحديث صحيحا على شرط مسلم، فما الجواب؟ ما فهمت. أحسنت. أن هذا الحديث من نسخة انتقى مسلم منها، وما كان من النسخ التي ينتقى من أحاديثها لا يقال على شرط مسلم. والدليل هو أن هذا الحديث مع الحاجة إليه في بابه فإن مسلما أعرض عنه، وصاحب الصحيح إذا أعرض عن حديث مع الحاجة إليه في الباب فإنه يشير إلى تعليله، ولا سيما إذا صار في نسخة ينتقي منها، فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولا يكره الصيام بعد انتصاف شهر شعبان، وإنما المنهي عنه هو تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا يصوم عادة فله ذلك، وأما ما عدا ذلك فمنهي عنه على قولين اثنين، أحدهم الكراهة والثاني التحريم. الصحيح والله أعلم هو القول بتحريم تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين لمن لم تكن له عادة، كما تقدم تقريره في درس مقاصد الصوم لأبي محمد بن عبد السلام، هو أحد دروس برنامج اليوم الواحد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.